أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل. نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام، ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافر. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. الفقرة دي شرحناها ولا ما اتكلمناش عنها؟ اتشرحت. طيب، يقول: وندين الله، أي نتقرب إلى الله بأنه، هاي الضمير عائد على من؟ ها؟ على من؟ على الله عز وجل. وندين الله بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من أصابعه، وأنه سبحانه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف. في هذه الفقرة يثبت الإمام مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، ولكن لا ندري عن كيفيتها. واستدل المصنف على ثبوت هذه الصفة بحديث عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح، أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. وأيضا حديث مسلم، حديث عبد الله بن مسعود، وحاصلهم يقول عبد الله بن مسعود: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود وقال له: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وبقية الخلائق على إصبع ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره يا يهودي. يبقى في هذا أيضا دليل على إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل. يقول: وندين بألا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين، أجارنا الله منها بشفاعة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتكلم الإمام في هذه الفقرة على قضية هامة، وهي أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بعينه بالجنة وإن مات على التوحيد، وكذلك لا يشهدون لأحد بعينه بالنار، واخد بالك، من المذنبين، ولكن نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المذنب من النار. ويستثنى من هذا الأصل ما دل النص الشرعي على أنه بعينه في الجنة، ونقطع بأن الصحابة كلهم بأعيانهم من أهل الجنة. خدوا بالكم مني كويس. ونقطع بأن الصحابة كلهم بأعيانهم من أهل الجنة، والدليل على ذلك قوله عز من قائل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه خاصة بمن؟ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقال: ما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو أنكم من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار، واخد بالك. إلا من مات على الكفر عياذا بالله، فنشهد أنه من أهل النار بناء على إيه؟ على الشواهد والقرائن التي حاطت به لما مات، يعني لما مات شنودة نعتقد جزما أنه من أهل النار، هذا بناء على ما أظهره لنا. أما إن كان أخفى شيئا فبينه وبين ربه، وهذا لا يعنينا في شيء. طيب إن مات رجل من المسلمين على التوحيد نرجو له الجنة ونخشى عليه من النار، أما أننا نقطع بأن شخصا بعينه من أهل الجنة بغير دليل شرعي من كتاب أو سنة، هذا مخالف. وعليه ما سماه بعض الناس على بعض الناس الذين ماتوا عصوا الله عز وجل وأطلقوا عليهم لفظ شهداء، هذا لا شك مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ونقول إن الله يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث تكلمنا عليه قبل ذلك اللي هو مسمى بحديث إيه هاني؟ حديث الجهنميين، وفيه أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما بعد أن صاروا فحما ويلقيهم في نهر الحياة لم يفعلوا خيرا قط أو بغير خير فعلوه وبغير عمل قدموه. يقول ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض، وأن الميزان حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق، وأن الله يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين. كل هذه أمور تفصيلا للإيمان باليوم الآخر. نؤمن بعذاب القبر، وقلنا قبل ذلك ونعيد، حتى تتبين الباطل من الحق، حتى تتبين السني من المبتدع، نقول أن النصوص الشرعية التي وردت في شأن عذاب القبر متواترة. إيه معنى متواترة يا أحمد؟ ها؟ متواترة يعني نقطع يقينا أنها جاءت من مصدره، يقينا متواترة. وعليه فمن أنكر عذاب القبر وكذبه ولم يؤمن به هكذا ده راجل كافر، كافر خارج عن الملة. طيب فومن قال أن عذاب القبر حق ولكنه يقع على الروح دون البدن؟ الجواب ها ما أسمع جاهل، الجهل ليس بوصف، نقول مبتدع ضال لأنه كده خالف أهل السنة. أما الاعتقاد الحق في عذاب القبر إيه؟ أن عذاب القبر حق لمن كان لاؤه، يقع على البدن والروح إيه؟ جميعا. أما عن الكيفية ها لا ندري عن الكيفية شيء. واضح يا إخواننا ديت؟ يقول ونؤمن بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عنه الإمام أحمد روى الحوض أكثر من 30 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن هذا التواتر فلا ندري أين يكون التواتر. وأن الميزان حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق، وأن الله يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين، أيضا هذا من المعتقد. كل هذا يا أخوانا إمام أبو الحسن الأشعري ذكره هكذا مجملا، وسوف يأتي عليه بالتفصيل مسألة تلو مسألة. ولكن الكلام ده هو ساعة ما تقابل حد من المؤسسة الرسمية من خريجي الأزهر، وإذا كان في المعتقد يؤول الصفات فاقحمه بهذا الكتاب، قل له اعتقادكم ونسبة الاعتقاد إلى أبي الحسن الأشعري كذب على الإمام، هذا هو كلام الإمام وهو مصنف في أخريات حياته باتفاق أهل التواريخ. يقول وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو معتقدون في الإيمان قول وإيه يزيد. طيب القول قولان، إيه هما يهني يا أحمد؟ ما أسمع يا ولد. قول اللسان والعمل عملان، أيوة الصبر يا عمل القلب وعمل الجوارح. طب سؤال، ما الذي نعنيه بقول اللسان وما الذي نعنيه بقول القلب؟ الإقرار. وعمل القلب أي الأعمال التي أمر الشارع أن نتقرب بها إليه من القلب، وعمل الجوارح اللي أعمال الجوارح. سؤال بقى، خليك معنا علي، قول القلب اللي هو النطق بالشهادتين، قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، أيعد من عمل الجوارح أم لا؟ ركزوا معايا. طيب تاني السؤال تاني بالراحة كده، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، واضحة؟ القول اللسان نطق بالشهادتين، قول القلب اللي هو الإقرار المستلزم للتصديق الذي يلزمه العمل. طيب عمل القلب اللي هي الأعمال التي أمر الشارع أن نتقرب بها إليه، ومحلها فين؟ زي المحبة واليقين والتوكل والإخلاص والإنابة والاستغاثة والاستعانة والخضوع والذل والإنابة إلى غير ذلك. كويس؟ عمل الجوارح اللي هي إيه؟ اللي احنا بنعمله ده، إلقاء العلم، تحصيل العلم، الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد إلى غير ذلك. السؤال تاني، قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، هل هذا من عمل الجوارح أم لا؟ وقعتوا يا مشايخ، أخطأت يا شيخ علي، ركزوا معلش، لكل جواد كبوة. الكلام اللي انتوا قلتوه ده كلام المرجئة، خدوا بالكم منها كويس دي، وانا نبهت عليها كتير. قول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين ليس من اعمال الجوارح، بل هو منفصل عن الجوارح في النطق بالشهادتين فقط. اما اذا قلنا الذكر وقرأت القرآن والتسبيح والحمد والبسملة والحوقلة، ده اسمه من عمل الايه؟ الجوارح. يبقى اصبح عندنا اللسان بيخرج منه امران، النطق بالشهادتين لا يعد من عمل الجوارح، ومن قال من عمل الجوارح فهو من المرجئة. انتبهتم؟ طيب امال فين بقى قول اللسان اللي هو من عمل الجوارح؟ ها، قرأت القرآن، الذكر، الصلاة، التلبية بالحج والعمرة الى غير ذلك. وضحت؟ تاني احفظوها كويس، عند الامام قول وعمل يزيد وينقص. يزيد بايه؟ بالطاعات. اي ما هي الطاعات التي تزيد الايمان يا شيخ سيد؟ اي طاعة تزيد الايمان، والمعاصي اي معصية تنقص الايمان. فاحنا عندنا قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، هذا ليس من عمل الجوارح، هذا ركن واصل من اصول الايمان، ملوش دعوة بعمل الجوارح خالص. اما قول اللسان غير النطق بالشهادتين، هذا الذي هو من عمل الجوارح. اقولها تاني، اللسان بيخرج منه قولان، النطق بالشهادتين هذا هو قول اللسان ركن لوحده، زي قول القلب زي عمل القلب. طيب اما اللي بيخرج من اللسان اللي هو قراءة القرآن ونشر العلم والحزبة الى غير ذلك، ده هنسميه ايه؟ من عمل الايه؟ الجوارح. من عمل الايه؟ الجوارح. طيب قولنا الايمان يزيد وينقص، خد بالك الزيادة والنقصان تدخل في قول القلب وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح، ولا تدخل فين؟ في قول اللسان. اقول تاني، الايمان يزيد وينقص، يزيد بايه؟ اي طاعة بتزود، وينقص بالمعاصي. كويس؟ طيب الزيادة دي بتدخل في كل اركان الايمان اربعة الذي ذكرناها؟ قال لك لا، تدخل في قول القلب وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح، لا تدخل في قول اللسان، لان قول اللسان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول، لا يعتريها زيادة ولا نقصان. حط مشايخ، ها تاني يا شيخ فتحي بالراحة كده، ايوه من الايمان، نعم الاشكال عندك ايه بس عشان افهم لعل انا اخطأت في الكلام. احنا بنقول الايمان عندنا عند اهل السنة عبارة عن قول وعمل صح؟ القول كم نوع؟ والعمل قول القلب وقول اللسان. ايه معنى قول القلب؟ الاقرار بوجود الله وبوجود الرسول. طيب قول اللسان النطق بالشهادتين. طيب عمل القلب، اصل اعمال القلب كتيرة فاحنا نحط لها ضابط، هي كل الاعمال التي نتقرب بها الى الله ومحلها فين؟ القلب. طيب عمل الجوارح الباقي، واخد بالك؟ فاحنا بقول قول اللسان النطق بالشهادة، هذا القول لا يعتبر من عمل الجوارح ولا يعتريه زيادة ولا نقصان. يكن الذكر وقراءة القرآن ما هذا من عمل اللسان وأيضا منين؟ من الإيمان. واضح يا أخوانا دي؟ واضح يا أخواتي؟ طيب يقول وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عد عن عد حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وندين بحب السلفي، وندين بحب السلفي، طبعا ضابط السلف احنا عارفينه ونعيده تاني. ضابط السلف يطلق على الرجل مصطلح السلف أو سلفي إذا تحقق فيه شرطان مجتمعان. الشرط الأول أن يكون من القرون الثلاثة المفضلة، يعني يكون الرجل ده أدرك القرون الثلاثة المفضلة، يعني الحج سنة 220 هجري، واخد بالك؟ طيب الشرط الثاني أن يقدم النقل على العقد عند التعاقد، فمن اجتمع فيه الشرطان فهو من السلف. يبقى الإمام الشافعي منين؟ لأنه 150 هجري. الإمام أحمد من السلف 164 هجري. أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي من السلف. يحيى بن معين من عمة السلف. الإمام مالك من السلف. كل هؤلاء أدركوا القرون الثلاثة المفضلة وعند التعارض يقدمون النقل على الإيه؟ على العقل. واضح يا إخوانا؟ عرفت مصطلح السلف؟ طيب ما الحكم أو ما الوصف من كان من القرون الثلاثة المفضلة ويقدم العقل على النقل عند التعارض؟ هنسميه أصول الخلف. هنسميه إيه؟ أصول الخلف. تمام، زي الجهم بن صفوان، زي أحمد بن أبي دؤاد، زي بشر المريسي، كل هؤلاء الخبثاء أدركوا القرون الثلاثة المفضلة ولكنهم كانوا يقدمون العقل على النقل عند التعارض، فمن أجل هذا سماهم العلماء أصول الخلف. طيب من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم النقل على العقل، نقول ايه؟ على مذهب السلف او على منهج السلف. فشيخ الاسلام ابن تيمية على منهج السلف، وكذلك الحافظ ابن القيم وغيرهم من ائمة المسلمين. طيب من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة ويقدم العقل على النقل عند التعارض هنسميه ايه؟ الخلف. هنسميه ايه؟ من الخلف. يبقى انا عندي السلف، عندي على منهج السلف، عندي اصول الخلف، عندي الخلف. اربع مصطلحات لازم نعرفه، بل لازم نحفظه. اعيدهم تاني. السلف يشترط فيه شرطان مجتمعا، ان يدرك القرون الثلاثة المفضلة. الشرط الثاني أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، ده سلفي قح. طيب لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة ويقدم النقل على العقل على منهج السلف، يبقى احنا كده إن شاء الله على منهج السلف. طيب أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل، أصول الخلف. لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل، من الخلف. وضحت؟ طيب يقول وندين بحب السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونثني ونثني عليهم بما أثنى الله به عليهم ونتولاهم أجمعين. يبقى هنا الإمام أبو الحسن الأشعري لما قال وندين بحب السلف الذين اختارهم الله، ما الذي يعنيه هذا الإمام بقول السلف هنا؟ يعني من؟ الصحابة بس. يبقى هو تكلم عن قرن واحد فقط اللي هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الله سبحانه وتعالى أعز به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، وإن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدوانا، ثم علي بن أبي طالب. فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافتهم خلافة النبوة. ده معتقد واحد تميز به أهل السنة من أهل البدعة من الروافض، لأن الروافض بينكرون خلافة أبي بكر بل يكفرونه، فهؤلاء لا شك في كفرهم. سمعتم؟ من كفر الصديق أو الفاروق أو ذي النورين أو أحدا من الصحابة لا شك في كفره، لا شك، لأن في تكفيره للصحابة تكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر، وكذلك في تكفيره للصحابة تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فالشيعة الروافض يكفرون أبا بكر فضلا أن يعترفون بخلافته، ويقولون أنه احتال هو والصحابة، حاشاهم وكلا أن يفعلوا ذلك، يقولون احتالوا هو والصحابة وقدموا أبا بكر، وإن عليا لكان أولى بالخلاف. هذا الكلام طبعا كلام كذب صراح، كل الروايات تقول على عكس ذلك. يقول ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ونتولى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم. خدوا بالكم موضوع العشرة المبشرون دولة عشرة من الصحابة سيأتي ذكرهم الآن. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة في مجلس واحد عشان يسموهم العشرة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام. كده عشرة ولا كده؟ ها؟ وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله. يبقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد والزبير وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. دولة يا أخوانا في حديث واحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا أو حائطا لرجل من الصحابة، ودخل عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم دخل أبو هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة خذ نعلي هذا وكل من أتاك خلف الحائط فبشره بالجنة. فأتاه العشر أرسالا، كلما أتاه رجل قالوا إن صلى الله عليه وسلم بالجنة العشر، وانتهى الأمر على ذلك. فهؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة التي اشتهرت بهم الروايات وتواترت. فاحنا ندين الله عز وجل بأن هؤلاء من العشرة. يقول ونتولى سائر الصحابة رضوان الله عليهم ونكف عما شجر بينهم. وهذا إخواني من المعتقد الصحيح الذي ينبغي على طالب العلم أن يفطن إليه، عدم الكلام والخوض فيما صدر بين الصحابة. لا، ممنوع الكلام في الموضوع ده أبدا. لذلك لما جاء أقوام من العراق وأرسلوا واردهم إلى عبد الله ابن عمر، ودخلوا عليه قالوا يا ابن عمر إن إخوانك من أهل العراق يقرؤونك السلام ويسألونك عن هذين الرجلين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وانت طبعا صحابي ولك قدم عالي إلى غير ذلك. فقال عبد الله بن عمر للسائل أو غير ذلك، يعني في أسئلة تانية عاوزينها، قال له السائل لا. فقال عبد الله بن عمر لغلمانه جهزوا الرجل. فلما جهزوا قال له أي عبد الله بن عمر أخبر إخوانك من أهل العراق قول ابن عمر في هؤلاء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شفت أخوانا الأدب العام، يبقى ما ينفعش أبدا أقعد بقى أخوض وأتكلم وأخبط في موقعة صفين أو موقعة الجمل أو قضية التحكيم وأبدأ أتكلم بكلام فج كما فعل ذلك سيد قب وكثير من الكتاب تناولوا هذه الحوادث بعدم إنصاف وبعدم تحقيق فطعنوا في الصحابة، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. فإحنا معتقدنا فيما حدث بين الصحابة الكف وعدم الخوض وعدم الكلام فيما شجر بين الصحابة. طيب يقول وندين بأن الأئمة الأربعة راشدون خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم، لا يوازيهم في الفضل غيرهم. نعم الأربعة الأوائل الكبار لا يوازيهم في الفضل غيرهم. ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل عن النزول إلى سماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. اسأل بقى أي واحد كده من بتوع الأزهر إلا القليل، قل له حديث النزول ما هو معتقدك فيه، وحبالك قل له حديث ينزل ربنا عز وجل إلى السماء. حد عاوز نسخ من كتاب يا أخوانا، نسخ من كتاب الإبانة، ها حد عاوز؟ طب شوف حد صغير كده، طب تعال خد معاك ها من جاي من فوق نشيل عليهم. حاضر ها مفتاح كده مفتاح ده. شوف يا احمد طلع مستن فوق للنساء الله يكرمك، شوف اي حد كده من غير الصغيرين اسأل بقى اي واحد قل له حديث ينزل ربنا عز وجل الى السماء الدنيا كل ليلة قولك فيه ايه؟ قولك لا ده المعني تنزل رحمة ربنا عز وجل. من قال ذلك وصفه ابو الحسن الاشعري اهل الزيغ والتضليل، لنا نؤمن بالنزول ولا ندري عن الكيفية شيء، اما ان نؤول النزول بنزول الرحمة والمجيء بمجيء الامر او الاتيان باتيان الامر هذا كلام اهل البدعة. يقول ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. يعني الامام عاوز يقول ايه؟ يقول ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. يعني يريد أن يقول حدث اختلاف بيننا فالمرجعية إلى الإيه؟ كتاب والسنة وإجماع الأمة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء بلا كيف كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر. يقصد بكده إيه؟ يقصد بكده أبو الحسن الأشعري أن لو كان ولي الأمر بر أو فاجر أو فاسق وأقام الجمعة وصلى بالناس إماما وخطب الجمعة وهو فاسق مصلي خلفه، طب لو صلى العيد وهو فاسق مصلي خلفه، هذا في ولي الأمر، واخد بالك؟ لأن كان في الصدر الأول الحاكم ولي الأمر هو الذي يصلي بالناس في الجامع الكبير وهو الذي يخطب لهم الجمعة والجماعات. أما الآن فالأمور تغيرت، فالشاهد إذا كان الإمام الراتب الذي عين من قبل ولي الأمر فاسقا أو فاجرا فلنا أن نصلي خلفه. لا، لك أن تترك الصلاة خلف الإمام الراتب وتنتقي إماما غيره من أهل السنة، لا حرج في ذلك. أما أن تترك الجمع والجماعات والعيدين لأن الإمام فاجرا هذا مخالف لأهل السنة، وهذا من فعل أهل البدعة، واخد بالك؟ يعني لو في بلد من البلاد الذي يصلي بهم العيد فاسق ولكن معين من قبل ولي الأمر وقال لك البلد دي فهم صلى وحده، والذي يصلي بالناس فاسق معلن بفسق، من ترك الصلاة خلفه مبتدع. الحكم واضح معايا اخواننا كده؟ لحظة، ما انا قلت لك اهو، اذا كان الذي يصلي بالناس مبتدع او فاسق بس ولي الامر معينه في مكان محدد، شوف الضابط اللي بقوله، معين من قبل ولي الامر وفي مكان محدد لا يوجد مصلى غيره، من ترك الصلاة خلفه لاجل بدعته او لاجل فسقه فهو مبتدع، ده في الجمع والعيدين. أما في الصلوات الخمس تركه وذهب إلى غيره هذا لا بأس به. لما؟ لأن الإسلام يدعو إلى التجمع وينبذ الفرقة والاختلاف. يقول: كما روي أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وطبعا أين الحجاج من عبد الله بن عمر؟ فرق كبير، ومع ذلك كان يصلي خلفه. يقول: وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك. خذوا بالكم من المسألة دي بالذات، المسح على الخفين من الأمور الفقهية العملية وليست من الأمور العقادية باتفاق، مش عقيدة. ده امسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين بشروط وبأوقات معينة، ومع ذلك لما أنكر المسح على الخفين الخوارج وبعض المعتزلة دعا أهل السنة والجماعة المسح على الخفين من شعارهم. مسح على الخفين مش الجوربين، الجوربين الأمر فيها واسع شوي، أما المسح على الخفين ورد به النص الصحيح الصريح، فمن أنكره ولم يعمل به ولم يعتقد صحة ما فعله الشخص هذا مبتدع، وهو أمر فقهي عمل. لما؟ لأن المسح على الخفين من شعار أهل السنة والجماعة، في الصدر الأول كان عدم المسح من شعار أهل البدعة والضلالة. يقول: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة. يعني معناه لو أن الإمام ولي أمر المسلمين ترك الاستقامة والتحق بالفسق والفجور لا يجوز بحال من الأحوال أن نخرج عليه، وأن من خرج عليه من أهل البدعة والضلالة كما قال الإمام أبو الحسن وتضليل، أي يوصف بالضلال. يقول وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة، ونقر بخروج الدجال أعاذنا الله من فتنته كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا أنكر الخروج بالسيف وكذلك الخروج بالكلام، ومعلوم كده أن من قال أن ليس هناك خروج إلا بالسيف هذا الذي أراه والعلم عند الله أنه يتجاهل، مش جاهل، لا هو عارف الحق بس بيتجاهل. لما؟ لشيء في نفسه، اتباعا للهوى. وترك القتال في الفتنة، حدث الفتنة بين المسلمين ينبغي أن نترك القتال. يقول ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير، دولت اسم ملكان يأتيان للعبد بعد أن يوضع في قبره، ويتم السؤال من الملكين لهذا للعبد ومساءلتهما المدفونين في قبره. ونصدق بحديث المعراج، لا عفوا، ونقر بخروج الدجال، المسيح الدجال كما تعلمون يخرج في آخر الزمان، وكثير من الناس ينكرون خروج المسيح الدجال بحجة ايه؟ بحجة ان الاحاديث الواردة فيه احاديث احاد، وهذا الكلام من الضلال بمكان. حتى لو ان الاحاديث الواردة في الدجال احاديث احاد جدلا، فالمعتمد والذي عليه الدليل ان احاديث الاحاد يعمل بها في العقيدة وفي المعاملات وفي السلوك وفي العبادات وفي الأخلاق وفي كل شيء، شريطة أن تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونصدق بحديث المعراج، ونصحح كثيرا من الرؤية في المنام، ونقر أن لذلك تفسيرا، لذلك ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهما المدفونين في قبورهم، ونصدق بحديث المعراج، ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام، ونقر أن لذلك تفسيرا. حديث المعراج وقبله الإسراء وقع فيه نزاع، فبعض المبتدعة أنكر الحديث من أصله وقال أن هذا يصادم العقل، فمن أنكر الإسراء والمعراج جملة فلا شك في كفره. طيب، من قال أن الإسراء والمعراج كان بالروح دون الجسد فهو مبتدع ضال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسري بي، وربنا عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، ولفظ العبد يطلق على الروح وعلى الجسد عند لغة العرب. ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام، وكما تعلمون أن الرؤيا في المنام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا من الرحمن، وحلم من الشيطان، وحديث النفس. ونرى الصدقة على موتى المسلمين، أي نرى أن الصدقة مشروعة بشروطها وضوابطها، وتنفع المسلمين إذا مات الرجل بعد موته وتصدق عليه. اكتب في الهامش كده: ولكي تكون الصدقة مقبولة يشترط لها الآتي. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام، أن يكون الميت مات على الإسلام. الشرط الثاني أن تكون الصدقة بغير مقابل، أن تكون الصدقة بغير مقابل، يعني تتصدق ولا تريد منه شيئا، فإن طلبت منه شيئا فأصبحت ليست بصدقة ولكن أصبحت من باب الإجارة. فلو أعطيت فقيرا شيئا من المال صدقة عن أبيك وطلبت منه أن يقرأ شيئا من القرآن فهذا من الإجارة وليس من الصدقة في شيء، والعمل بدعة ولا يجوز في شريعة الله عز وجل. واشترط بعض أهل العلم أن الصدقة لكي تنفع الميت لابد أن تكون من الولد لوالده، وهذا الشرط يخالف الأدلة والنصوص، يعني لا يعول عليه، بس بعض أهل العلم ذكروه ولكنه غير صحيح. تاني ما هو أن تكون من الولد لأبيه، وهذا الشرط لا يصح، بل الصدقة تنفع إذا خرجت من مسلم لمسلم. تخرج. يقول والدعاء لهم ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك، بذلك عايد على إيه؟ على الصدقة والدعاء. ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرا، وأن السحر كائن موجود في الدنيا خلافا للمعتزلة ينكرون السحر، وأيضا ينكر السحر كثير بل عامة وأغلبية الجمعية الشرعية في مصر، كثير من أعضاء الجمعية الشرعية شعارهم إنكار السحر، واخد بالك؟ وهذا أيضا من البدع، من أنكر السحر فهو مبتدع ضال. وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم، ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات وقتل فبأجله مات وقتل. طيب، وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالا وحراما، يعني إيه؟ من أتاه مال من حلال رزق من الله، ومن أتاه مال من حرام ها أيضا من الله، ولكن يأثم، لأن عاوزين نفرق بين القدر الذي قدره ربنا في الأجل وبين السعي بالأسباب. يعني الرجل الذي أخذ الرزق من حلال مقدر له الرزق الذي أخذه وأخذ الأسباب المشروعة، تب اللي سرق مقدر له أيضا أن يفعل ذلك ولكنه خالف الأسباب فاستحق الوعيد والعقاب. يقول وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه، خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات يظهرها عليهم، اكتب في الهامش كده، يعني الكرامات، يعني الكرامات، اكتب أيضا والكرامات من خوارق العادات، والكرامات من خوارق العادات. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة تكون مصحوبة بدعوى النبوة، المعجزة تكون مصحوبة بدعوى النبوة، أما الكرامة فلا. يقول وقولنا في أطفال المشركين، وقولنا في أطفال المشركين، افتف الهامش، أي أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، ما حكمهم في الآخرة؟ هذا الذي يعنيه الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله. الأطفال المشركين اللي هم ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، يعني عيل أبوه نصراني، أبوه يهودي، أبوه ملوش ملة، مات قبل أن يبلغوا الحلم، حكمه إيه في الآخرة؟ الإمام أبو الحسن الأشعري بيأتي هذا بالحكم وهو معتقد أهل السنة والجماعة. طيب، أطفال المسلمين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء، فأطفال المسلمين مع آبائهم في الجنة إن شاء الله. أما أطفال المشركين فالمعتقدهم. وقولنا في أطفال المشركين أن الله تعالى يؤجج لهم في الآخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها كما جاءت بذلك الرواية. خد بالك ده كل عناوين بيذكرها الإمام أبو الحسن الأشعري وسيأتي ذكرها بالتفصيل وبالأدلة. يقول وندين الله بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين، ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء. يقول وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله عز وجل. يبقى كده إيه؟ ذكر الإمام أبو الحسن معتقد أهل السنة والجماعة إجمالا، وهيبدأ إن شاء الله أول باب، باب الكلام في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.